الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. هذا هو الدرس الثالث من شرح كتاب الأدب من صحيح البخاري، هذا اليوم الثلاثاء 23 من شهر جماد الأولى من عام 1440 للهجرة. كنا قد وصلنا إلى باب تبل الرحم ببلالها. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين ووالدينا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: باب تبل الرحم ببلالها. حدثنا عمرو بن عباس، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أن عمرو بن العاص قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول: إن آل أبي، قال عمرو: في كتاب محمد بن جعفر بياض، ليسوا بأوليائي، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. زاد عنبسة بن عبد الواحد عن بيان عن قيس عن عمرو بن العاص قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن لهم رحم أبلها ببلالها، يعني أصلها بصلتها. قال أبو عبد الله: ببلاها كذا وقع، وببلالها أجود وأصح، وببلاها لا أعرف له وجها. نعم، تبل الرحم ببلالها بفتح الباء، وقيل ببلالها بكسر الباء، والأكثر على الفتح ببلالها. والبلال من البلل وهو النداوة، وأطلق ذلك على الصلة كما أطلق اليبس على القطيعة، لأن النداوة من شأنها تجميع ما يحصل فيها وتأليفه، فأطلق ذلك على صلة الرحم. ومعنى أبلها ببلاله يعني أصلها، أصل الرحم بالمعروف اللائق بها، هذا معنى أبلها ببلاله، يعني أصل هذه الرحم بالمعروف اللائق بها. وساق المصنف هذا الحديث عن عمرو بن العاص قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر، يعني سمعه يقول ذلك علانية وجهرا لدفع توهم أنه أخفى ذلك، لأنه سمى فيه آل أبي فلان، فأراد عمرو أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسر ذلك، وإنما قاله جهرا: إن آل أبي، يعني فلان، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم لكن الراوي أسقط الاسم لما قد يترتب عليه من المفسدة، لأن أبناءهم أبناء فلان هذا قد يتأذون فيترتب عليه مفسدة، إما في حق نفسه أو في حق غيره. وإن كان بعض الشراح يعني ذكروا أسماء لكن لا فائدة من ذكرها. وهذا المنهج نجد أن يعني بعض الصحابة والرواة عندما يذكرون بعض القصص لا يذكرون اسم من وقع في المعصية، ولذلك في بعض روايات البخاري أن رجلا من الناس في بعضها سمي ماعزا، لكن بعض الرواة يتحرز، أتى وقال: يا رسول الله إني زنيت. فبعض الرواة إذن يعني من باب الورع لا يذكر الاسم، كما في هذا الحديث أن آل أبي يعني فلان ليسوا بأوليائي، يعني من لم يسلم منهم ليسوا من أوليائي. والمراد بالولاية ولاية القرب والاختصاص. ومعنى الحديث أن ولي من كان صالحا من المؤمنين وإن بعد نسبه، وليس من كان غير صالح وإن قرب مني نسبه. استفاد من هذا انقطاع الولاية في الدين بين المسلم والكافر ولو كان قريبا، ولو كان بينهما قرابة. فكأنه عليه الصلاة والسلام يقول إن هؤلاء القرابة الذين لم يسلموا ليسوا بأوليائي. قال: إنما ولي الله وصالح المؤمنين، ولكن لهم رحم أبلها ببلالها، يعني أصلها بصلتها. يعني هؤلاء هم أقارب لكنهم غير مسلمين، فحقهم علي أني أصلهم بالصلة اللائقة بهم. وهذا يدل على جواز صلة الرحم الكافر، كما مر معنا في درس سابق قصة أسماء لما أتت أمها إليها وهي راغبة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم هل تصلها، قال نعم. الله يقول: وإن جاهداك، يعني الوالدين، على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. فالكفر لا يمنع من صلة الرحم، لكنها لا تكون واجبة، إنما تكون جائزة كبر سائر الكفار. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. نعم. باب ليس الواصل بالمكافئ. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن الأعمش والحسن بن عمرو وفطر عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال سفيان: لم يرفعه الأعمش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورفعه حسن وفطر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. نعم، المقصود بقوله ليس الواصل أي الصلة الكاملة، وإلا فإن الصلة على سبيل المكافأة هي نوع من صلة الرحم. فلو أن رحمك أهدى لك هدية فأهديت له هدية بمثلها فهذه تعتبر صلة رحم، لكن المقصود بالحديث الصلة الكاملة، فهو كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، وكقوله: ليس الغنى عن كثرة العرب، وكقوله: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان. فهذا أسلوب نبوي. فالمقصود إذن ليس الواصل الصلة الكاملة بالمكافأة، يعني على سبيل المكافأة، لأن المكافأة على المعروف تقتضيها المروءة والفطر السليمة. فإن من أهدى لك هدية المروءة تقتضي أنك تهدي له بمثلها ولو لم يكن قريبا ولا رحما. إنسان يزورك يتواصل معك، المروءة والفطرة السوية تقتضي أنك تكافئه بمثل ذلك، فهذه مكافأة. ولكن الواصل حقيقة الذي يقوم بكمال الصلة من إذا قطعت رحمه وصلها. إذا قطع هذا القريب الرحم فإنه يقوم بصلتها، يصلها، هذه هي الصلة حقيقة. ولذلك جاء في صحيح مسلم وغيره أن رجلة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، يعني الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. وهذا يقتضي أن الإنسان يصل رحمه حتى وإن قطعت رحمه، يعني لا يصل على سبيل المكافأة. مثلا لك أخ أو أخت أو عم أو قريب لا يصلك، لكن يعني أنت الذي تصله وأنت الذي تهدي إليه وهو لا يفعل معك ذلك، هذه الصلة حقيقة. أو أنه حتى يقطعك وأنت تقوم بصلته، هذه الصلة حقيقة. ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. فكثير من الناس لا، صلته على سبيل المكافأة، إذا وصل رحمه فإنه يقوم بالصلاة، إذا لم يصله لم يصله. هذه مكافأة في الحقيقة. الصلة حقيقة هي في من قطعت رحمه ويقوم بصلتها. وسبقا ذكرنا في درس سابق أن الرحم منهم من تجب صلتهم ومنهم من تستحب صلتهم. فالرحم التي تجب صلتها هم المحارم، ومن كان بينك وبينه قرابة، بحيث لو فرض أن أحدهما ذكر والآخر أنثى لم يجوز له أن يتزوج بها، فيشمل ذلك الوالدين والأجداد وإن علوا، والأولاد وإن نزلوا، والإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات. هؤلاء يجب صلتهم وقطيعتهم من كبائر الذنوب. طيب، من عداهم من الأقارب تستحب، أبناء العم تستحب، أبناء الخال تستحب، أبناء الخالة تستحب. والدليل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، لأن هذا الجمع قد يفضي إلى قطيعة الرحم. لكنه لم ينهى عن أن يجمع بين ابنتي العمين وابنتي الخالين وابنتي الخالتين، مع أن هذا أيضا قد يفضي القطيعة. فدل ذلك على أن الرحم الواجب صلتها هم المحارم بهذا الضابط الذي ذكرت. باب من وصل رحمه في الشرك ثم أسلم. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال يا رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة، هل لي فيها من أجر؟ قال حكيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف من خير. ويقال أيضا عن أبي اليمان أتحنث، وقال معمر وصالح وابن المسافر أتحنث، وقال ابن إسحاق التحنث التبرر، وتابعهم هشام عن أبيه. نعم، من وصل رحمه في الشرك ثم أسلم، أي هل يكون له ثواب قام بصلة الرحم وهو غير مسلم ثم أسلم؟ فهل يؤجر على صلته لرحمه وقت كونه كافرا؟ هذا هو مقصود المصنف من هذه الترجمة. وساق حديث حكيم بن حزام، وحكيم عاش فترة في الجاهلية وفترة في الإسلام، قيل أنه عاش 120 سنة، 60 في الجاهلية و60 في الإسلام. ويقال إن أمه ولدته في جوف الكعبة، الله أعلم صحة ذلك. قال أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية. فسر البخاري أو نقل البخاري عن ابن إسحاق أن التحنث معناها التبرر، يعني التعبد، تعبد لله عز وجل بهذه الأمور. ومنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد. ولذلك ذكر أمورا هي من مما يتقرب به إلى الله. قال من صلة، يعني من صلة الأرحام، وعتاقة، وعتاقة يعني اعتاق رقاب، وصدقة، هل كان لي فيها من أجر؟ فقاله النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف من خير، أي أنه أنك تؤجر على ذلك. وهذا يدل على أن الكافر إذا أسلم فيؤجر على ما عمله في حال كفره مما لا يفتقر إلى نية، وتكون صورته كافية في تحصيل مقصوده، مثل الصدقة وصلة الرحم وعتق الرقاب وإطعام الطعام ونحو ذلك. هذه الأمور لو فعلها الإنسان من غير نية أجر عليها، لكنه إذا فعلها بنية كان الأجر أعظم. لكن لو فعلها في الجاهلية، الصلاة مثلا أو الصيام أو الحج، هذه لا يؤجر عليها، لأن هذه تفتقر للنية، والنية لا تصح من كافر. فإذا ما عمله، ما يعمله الكافر ينقسم إلى قسمين: قسم لا يصح إلا بنية، وهذا لا يصح منه، مثل الصلاة والصيام والحج. وقسم لا يفتقر لنية، وهذا إن أسلم أجر عليه وأثيب عليه، مثل صلة الرحم واعتق الرقاب والصدقة ونحو ذلك. والكافر إذا لم يسلم فإن هذه الأشياء التي لا تفتقر إلى نية إذا لم يسلم يثاب عليها في الدنيا، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يظلم مؤمن حسنة يطعم بها في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا، رواه مسلم. فالكافر إذا قام بصدقات، قام بإطعام طعام، قام مثلا بمساعدة فقراء، قام بصلة رحم، فهو يثاب على ذلك في الدنيا، إما بتوسيع رزقه مثلا أو بتيسير أموره أو غير ذلك حسب ما تقتضي حكمة الله عز وجل. وإلا في الآخرة كما قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الكافر في الآخرة يجعل الله أعماله هباء منثورا، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لأن الله قد حرم عليه الجنة: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. فالله تعالى حرم الجنة على الكافرين، من مات على الكفر فلا يثاب على أي شيء عمله في الدنيا، يجعل الله أعماله هباء منثورا. لكن الأشياء التي لا تفتقر لنية يجزى عليها في الدنيا بما بحسب ما تقتضي حكمة الله عز وجل. وهذا من كمال عدل الله سبحانه، من كمال عدل الله عز وجل، أن الكافر إذا عمل أعمالا ثم أسلم حسبت له، إذا لم يسلم أثيب عليها في الدنيا. هذا من كمال عدل الله عز وجل. الله تعالى له يعني حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرم: ولا يظلم ربك أحدا، يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالله عز وجل يجزي عباده بالعدل وبالقسط. فهذا الحديث يدل على كمال عدل الله عز وجل، وأيضا على عظيم رحمته بعباده، لأن أيضا هذا الكافر عمل هذه الأعمال في حال كفره، ومع ذلك إذا أسلم أثيب عليها وحسبت له. طيب، المرتد إذا عمل أعمالا قبل ردته من صلاة وصيام وصدقة وصلة رحم ثم رجع عن ردته، هل يثاب عليها؟ يعني مثلا حج قبل الردة ثم ارتد ثم تاب ورجع عن ردته، هل يطالب الحج مرة أخرى؟ نعم، يعني تحسب له. أي نعم، لا يحبط عمل المرتد إلا إذا مات على الردة. من يذكر لنا الدليل؟ لا يحبط عمل المرتد إلا إذا مات على الردة. نعم، أحسنت، في سورة البقرة: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. اشترط الله تعالى حبوط العمل أن يموت على الردة. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، فالمرتد لا يحبط عمله إلا إذا مات على ردته. لكن لو أنه من الله عليه بالهداية والتوبة ورجع عن الردة فإن أعماله لا تحبط، تحسب له ويثاب عليها. باب من ترك صبية غيره تلعب به أو قبلها أو مازحها. حدثنا حبان أخبرنا عبد الله عن خالد بن سعيد عن أبيه عن أم خالد بن سعيد عن أم خالد بنت خالد بن سعيد قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سنة سنة. قال عبد الله: وهي بالحبشية حسنة. قالت: فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزبرني أبي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي. قال عبد الله: فبقيت حتى ذكر، يعني من بقائها. قال: من ترك صبية غيره حتى تلعب به أو قبلها أو مازح، يعني الأطفال، من ترك الطفلة تلعب مع غيره أو أنه يمازح أحد الناس أو يقبلها، فإن هذا من الأمور الجائزة. وذكر ساق بسنده قصة أم خالد بنت خالد بن سعيد، وهي أم خالد ابن الزبير بن العوام، تزوجها الزبير بن العوام فأنجبت له خالد وعمر ابن الزبير. هي أم خالد ابن الزبير ابن العوام. قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أسفر. كانت قد ولدت في الحبشة، ولدت في الحبشة مع أبيها، فأتت وهي طفلة للنبي صلى الله عليه وسلم وعليها قميص أصفر تلعب كما يلعب الأطفال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سنة سنة، وفي لفظ آخر عند البخاري: سنة سنة. والسنة معناه الحسن، لكن بلسان الحبشة يعني حسن أو طيب. فيعني خاطبها النبي عليه الصلاة والسلام بكلمة حبشية لأنها ولدت في الحبشة وتعرف كلامها الحبشة، فيعني خاطبها من باب التلطف معها في العبارة. قال عبد الله: وهي بالحبشية حسنة أو حسن. قالت: فذهبت ألعب بخاتم النبوة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان متواضعا مع الجميع، فأتت وأخذت تلعب بخاتم النبوة الذي كان على النبي عليه الصلاة والسلام. فزبرني أبي، يعني نهرني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعها، اتركها تلعب، أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي. قوله أبلي وأخلقي هذا تقوله العرب، يعني كلام معروف عند العرب، تطلقه العرب، وتريد بذلك الدعاء بطول البقاء للمخاطب، أي الدعاء بأن تطول حياتها حتى يبلى الثوب الذي عليها ويخلق. هذا أسلوب عند العرب، أبلي وأخلقي، يعني يدعو لها بطول البقاء وأنها تطول حياتها حتى يبلى الثوب الذي عليها ويخلق. قال: فبقيت، يعني بقيت ما شاء الله أن تبقى. وهذا الحديث يعني فيه عدة فوائد، منها أولا أن المزاح بالقول أو الفعل أنه لا بأس به، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح بعض أصحابه، لكن كان لا يقول إلا حقا، يعني لا بد أن يخلو من الكذب، يكون مزاح بحق لا يكون كذبا، ولا يكون أيضا هذا المزاح كثيرا، إن بعض الناس يكثر منه المزاح حتى لا يفرق الناس بين جده وهزله، وهذا غير لائق، إنما يمازع أحيانا من باب الملاطفة والمؤانسة. وأيضا لا يكون هذا المزاح مما يكرهه الممازح، فإذا كان هذا الإنسان لا يقبل بأن تمزح معه لا تمازحه، لكن المزاح بهذه الضوابط يدخل في حسن الخلق، لأن فيه نوعا من المؤانسة والملاطفة وإزالة الوحشة بين الإنسان وبين من يمازحه، فهو يدخل في يعني حسن الخلق. ولذلك لو يعني كان معك إنسان في مجلس أو في كذا صامت وجاد ما يمزح معك إطلاقا، يعني تستوحش منه، بخلاف ما إذا كان عنده شيء من الملاطفة والأنس والممازحة، لكن بهذه الضوابط: ألا يكثر، وألا يكون مما يكرهه الممازح، وألا يتضمن كذبا. فهذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه، وأكثر ما كان يستعمله مع الأطفال، فممازحة الأطفال أيضا تدخل الأنس على هؤلاء الأطفال والملاطفة. ولذلك يعني هذه المرأة نقلت هذا وهي طفلة، بعدما كبرت نقلت ممازحة النبي صلى الله عليه وسلم لها. فكان عليه الصلاة والسلام يحب ملاطفة وممازحة الأطفال، وقال لها سنه سنه، لأنها أتت وتلعب مع بالنبي عليه الصلاة والسلام بخاتم النبوة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يعني هذا حسن، هذا طيب. ولما نهرها أبوها قال له النبي عليه الصلاة والسلام دعها، يعني هذه طفلة دعها، وقال أبلي وأخلقي، وهذا على يعني طريقة العرب يعني دعاء لها بطول البقاء حتى يبلى ذلك الثوب ويخلق. وهذا أورده المصنف رحمه الله ليبين أنه لا بأس بالمزاح مع الأطفال، وأن أيضا لا بأس بأن طفله أو صبيه يلعب مع غيره، وأن هذا كله يدخل في حسن الخلق، هذا لا يضر. وسيأتي أيضا سيورد المؤلف أحاديث أخرى في هذا المعنى. باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته. وقال ثابت عن أنس أخذ النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه. حدثنا موسى بن إسماعيل. إبراهيم هو إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وأمه مارية قبطية، ومات وهو صغير. النبي عليه الصلاة والسلام أخذه وقبله وشمه، لكنه مات صغيرا، وكان من قدر الله أنه مات في اليوم الذي كسفت فيه الشمس، وكانت العرب تعتقد أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم أو ولادة عظيم. فلما مات في ذلك اليوم إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام ترسخ لديهم هذا المعنى. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وخطب الناس وقال إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فأبطل هذا الفهم، ولكنهما آيتان يخوف الله بهما عباده. ولما مات إبراهيم دمعت عينا النبي صلى الله عليه وسلم رحمة به، فقال له بعض الصحابة وأنت يا رسول الله تدمع عيناك، أين يعني أين الصبر وأين الرضا وأين كذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام إنما هي رحمة يرحم الله تعالى بها عباده، وإنما يرحم الله من عباد الرحمة. وقال إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزون. فذكر يعني النبي عليه الصلاة والسلام أنها رحمة، أن هذا الدمع من باب الرحمة وليس جزعا ولا تسخطا من قدر الله، وليس أيضا فيه عدم رضا بقضاء الله وقدره، وإنما من باب الرحمة فقط. ولذلك لما ذكر الإمام ابن تيمية موقف النبي عليه الصلاة والسلام كيف أنه دمعت عيناه عندما مات ابنه إبراهيم، وذكر موقف الفضيل بن عياض وهو أنه لما مات ابنه جعل في المقبرة يضحك، قالوا كيف تضحك وابنك مات؟ قال إن الله قد قضى قضاء فأحببت أن أظهر الرضا بقضاء الله وقدره. فيقول ابن تيمية رحمه الله إن موقف النبي عليه الصلاة والسلام أكمل من موقف الفضيل بن عياض، لأن الفضيل بن عياض غلب جانب الرضا والصبر، بينما النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الرحمة والصبر والرضا، فكان موقف النبي عليه الصلاة والسلام أعظم من موقف الفضيل بن عياض. فيعني ليس مطلوب من الإنسان مثلا عندما يبتلى بمصيبة أنه يضحك وأنه لا، وإنما يعني يجمع بين هذه المعاني، إذا كانت مثلا مصيبة بفقد أحد يكون فيها الرحمة فيجمع بين الرحمة وبين الصبر وبين الرضا. فكان موقف النبي عليه الصلاة والسلام أكمل وأتم من موقف الفضيل بن عياض. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا مهدي حدثنا ابن أبي يعقوب حدثنا ابن أبي نعم قال كنت شاهدا لابن عمر وسأله رجل عن دم البعوض فقال ممن أنت؟ فقال من أهل العراق. قال انظروا إلى هذا، يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحانتاي من الدنيا. نعم، هذا ابن عمر لما أتاه رجل يسأله عن دم البعوض هل هو طاهر أو نجس، ابن عمر يعني استغرب لأن السائل من أهل العراق وقد قتل الحسين بن علي، فقال انظر إلى هذا يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية وعجبا لكم يا أهل العراق تقتلون الحسين وتسألون عن دم البعوض، وهذا يقال توبيخا لمن سأل عن الشيء الصغير وقد ارتكب الشيء الكبير. فهذا يعني أنكره ابن عمر على هذا السائل. وقال وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما يعني الحسن والحسين ريحانتايا من الدنيا، يعني ابن ابنته يعني أكرمني الله بهما وحباني بهما، فهما من جملة الرياحين في الدنيا لأن الأولاد يعني يشمون ويقبلون، فكأنه يقول إنهما نصيبي من الريحان الدنيوي، نصيبي من الريحان الدنيوي. ومن فوائد هذا الحديث الإنكار على من يقع في الكبيرة ويسأل عن الصغيرة فينكر عليه، وهذا حصل لبني إسرائيل، بنو إسرائيل الذين مع موسى عبدوا العجل، وكانوا لما لحق بهم فرعون أخذوا حلية معهم، قالوا إن حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها، فيعني هذا الحلي اللي أخذوه من فرعون فعل بهم ما فعلوا، قالوا لا يمكن هذا الحلي اللي أخذناه يمكن حرام، وهم يعبدون العجل فيسألون عن هذا الحلي ويقولون وأخذوا هذا الحلي وقذفوه، فأخذها السامري وحصل يعني ما حصل ما قصه الله تعالى عليه في سورة طه، لكن يعني وقعوا في الكبير ويسألون عن ويتورعون ويحترزون من الصغير، وقعوا في الشرك الأكبر عبدوا العجل وتحرزوا من هذا الحلي الذي أخذوه من آل فرعون، إن حملنا أوزارا من زينة القوم يعني آل فرعون فقذفناها، أخذوا هذا الحلي الذي أخذوا من آل فرعون وقذفوه، فكذلك ألقى السامري، أخذ السامري وصنعها على شكل عجل وله خوار وقال هذا إلهكم فعبدوا. فيعني بعض الناس عنده شيء من عدم التوازن، يقع في الكبير ويسأل ويحترز ويتورع عن الشيء الصغير، فهذا موجود في جملة البشر كما حصل بني إسرائيل، كما هنا أنكر ابن عمر على أهل العراق، وعجبا لكم يا أهل العراق تقتلون الحسين وتسألون عن دم البعوض. فهنا يعني هذا الذي ذكره البخاري لهذا الرجل لأنه من أهل العراق، ويظهر أن الوقت الذي سأل فيه عن دم البعوض كان قريبا من مقتل الحسين فقال له هذه المقولة. نعم. حدثنا أبو اليماني أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته قالت جاءتني امرأة معها ابنتان تسألني فلم تجد عندي غير تمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. ساقه مسلم في صحيحه برواية أخرى أو بلفظ يعني آخر أن عائشة لما أتتها هذه المرأة المسكينة تستطعمها قالت فأعطيتها ثلاث تمرات، فأعطت كل واحدة من ابنتيها تمرة ورفعت التمرة الثالثة إلى فيها فاستطعمتها ابنتاها، فأخذت هذه التمرة وشقتها نصفين وأعطت كل واحدة من ابنتيها نصف تمرة ولم تأكل شيئا، قالت فأعجبني شأنها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو اعتقها بها من النار. وهذا الحديث فيه عدة فوائد، منها أولا فضل الإحسان، وأن الإحسان منزلته عليا، فإن هذه المرأة أحسنت بتمرة واحدة إلى ابنتيها، ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام إن الله قد أوجب لها بها الجنة. فمقام الإحسان مقام عظيم، خاصة الإحسان إلى الضعفاء والفقراء والمساكين والأرامل والأيتام، هذا ثوابه عظيم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام السعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وكالصائم لا يفطر، وكالقائم لا يفطر. فهذه الطبقة من المجتمع طبقة الضعفاء من الأرامل واليتامى والفقراء والمساكين، الإحسان إليهم فيه الأجر العظيم والثواب الجزيل. وكلما كان الإنسان أشد ضعفا وأكثر تعففا كان الأجر أعظم. يعني من يسأل إن لم تعطيه أنت سيعطيه غيرك، لكن من لا يسأل هذا الفقير المتعفف، هذا هو الذي ينبغي أن نبحث عنه، وهذا الذي الإحسان إليه فيه الأجر العظيم. الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. الجاهل إذا رآهم يراهم بملابس نظيفة، ولا يسألون ولا يتحدثون ولا يتسخطون ولا يتشكون، الجاهل يقول هؤلاء أغنياء، بسبب تعففهم يظنهم أغنياء، لا يسألون الناس إلحافا. هذه الشريحة ينبغي أن نبحث عنها، ففي الإحسان إليه الأجر العظيم. كذلك أيضا هؤلاء الأطفال الصغار، هذه المرأة أحسنت لطفلتين فقيرتين مسكينتين مع أنها أمهم، ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام إن الله قد أوجب لها بها الجنة. وهنا في رواية البخاري قال من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار، وهذا فيه تأكيد لحق البنات لما فيهن من الضعف غالبا عن القيام بمصالح أنفسهن، بخلاف الذكور، فالذكور عندهم من قوة البدن وإمكان التصرف أكثر من البنات. ولأنه أيضا كان قد شاع عند بعض العرب وأد البنات ودفنهن وهن أحياء، كما قال الله تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، فالإسلام أبطل هذا وحرمه وأمر بالإحسان إلى البنات. وهنا قال عليه الصلاة والسلام من بلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. وهنا قال من بلي، وقال النووي سماه ابتلاء لأن الناس يكرهون البنات فجاء الشرع بزجرهم عن ذلك، ورغب في هذا وذكر الثواب لمن أحسن إليهن. وهذا يدل على أن من كان عنده بنات فأحسن إليهن أنهن يكن له سترا من النار، يكن له سترا من النار، وأنه مأجور على الإحسان إلى هؤلاء البنات. أولا الإحسان إليهن برعايتهن وبالإنفاق عليهن، وأيضا الإحسان إليهن بتعليمهن أمور دينهن، فإن هذا من أعظم الإحسان أن يعلمنا أمور دينهن، أن يعلمنا الحجاب والستر والحشمة والعفاف، هذا من أعظم ما يكون من الإحسان. نعم. حدثنا أبو الوليد حدثنا ليث حدث. طيب قبل هذا أيضا من فوائد هذا الحديث أن الإنسان قد يعمل أعمالا يسيرة في نظره لكن يرتب عليها أجر عظيم. يعني هذه المرأة هل كان يخطر ببالها أن هذه التمرة لما شقتها بين ابنتين نصفين أن الله يوجب لها بسببها الجنة لها؟ فالإنسان يعني لا يدري، قد يعمل العمل الصالح ولا يدري، قد يكون بعضه يكتب له بسبب أجر عظيم، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يكتب الله له بها رضوانا إلى يوم يلقاه. كلمة واحدة ما يلقي لها بالا، يعني يتكلم بها في مجلس ولا لا يبالي بها، لكنها من رضوان الله. بعض أهل العلم يعني بعض الشراح قالوا إنها الكلمة التي تقال في مجلس السلطان دفاعا عن عرض مسلم. هذه الكلمة التي يكتب الله تعالى للإنسان بسببها رضوانه ليوم يلقاه. إذا قدح في شخص وطعن في عرضه في مجلس السلطان فأتى أحد الحاضرين ودافع عنه، قالوا إن هذه الكلمة، ويظهرنا هذا مثال، يعني لا ينحصر ذلك فيها، إنما هي مثال للكلمة التي تقال من رضوان الله. في المقابل أيضا يحذر الإنسان من المعاصي، فإن قد تكون معصية لا يبالي بها الإنسان يكتب الله تعالى سخطه، كما في الحديث أيضا: وإن العبد ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال يكتب الله تعالى بها سخطه إلى يوم يلقاه. فالإنسان يعني ينبغي أن يحترز من المعاصي وأن يكثر من الأعمال الصالحة، فإنه لا يدري، فإن بعضها قد تقع عند الله عز وجل موقعا عظيما. نعم. حدثنا أبو الوليد، حدثنا الليث، حدثنا سعيد المقبري، حدثنا عمرو بن سليم، حدثنا أبو قتادة قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه، فصلى، فإذا ركع وضع، وإذا رفع رفعها. نعم، ذكر مصنف هذا ليبين يعني رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بولد الولد. أمامة هي بنت أبي العاص بن الربيع، وهي بنت بنته زينب، بنت بنته، وكانت طفلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس صلاة العصر، فكان وهو قائم يحمل وهو يصلي بالناس، فإذا ركع وضعها، فإذا قام للركعة التي بعدها حملها، مع أنه في صلاة فريضة. ويعني هذا يدل على رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بالأطفال وملاطفته لهم، وأيضا يدل على أن مثل هذا العمل أنه لا يؤثر على صحة الصلاة، لأن يعني كونه يحمل الطفلة ثم يضعها ثم في الركعة الثانية يقوم يحملها ثم يضعها، هذه حركات لكنها لا تؤثر على صحة الصلاة. وبهذا يتبين خطأ قول بعض العامة أن ثلاث حركات تبطل الصلاة، هذا يعني شائع عند بعض العامة، هذا غير صحيح. فالحركة التي تبطل الصلاة هي الحركة الكثيرة المتوالية عرفا لغير ضرورة، هذا هو ضابط الحركة المبطلة للصلاة، الحركة الكثيرة المتوالية عرفا لغير ضرورة. فإن كانت حركة يسيرة فإنها لا تبطل الصلاة، إن كانت كثيرة لكنها غير متوالية فإنها لا تبطل الصلاة، إن كانت كثيرة ومتوالية لكنها للضرورة فإنها لا تبطل الصلاة. إنما الحركة الكثيرة التي يعني لو رأيت إنسان ما تدري هل هذا يصلي ولا ما يصلي من كثرة حركته، هذه الحركة التي تبطل الصلاة. ولذلك إن الحركة اليسيرة لا تضر. النبي عليه الصلاة والسلام هنا يحمل ابنته أمامة، يحملها في صلاة العصر، فإذا ركع وضعها، الوضع في حركة، وإذا قام حملها في حركة، وفتح الباب لعائشة، ولما كان في صلاة الكسوف تقدم فتقدمت الصفوف ثم تأخر وتأخرت الصفوف، فهذه الحركات لا تضر، أنها حركات إما أنها يسيرة أو كثيرة لكنها غير متوالية. ولذلك يعني بعض الناس مثلا تجد أن الهاتف الجوال الذي معه يأتيه اتصال ويزعج الناس، ومع ذلك ما يطفئ هذا الاتصال ظن من أن هذه الحركة تؤثر على صحة الصلاة، هذا غير صحيح. أطفئ الجوال ولا يضر، هذه الحركة عندما تحرك يدك لإطفاء الجوال لا تضر، هذه حركة يسيرة ليست بأكثر من حمل النبي عليه الصلاة والسلام لابنة ابنته ثم وضعها ثم حملها ثم وضعها في كل ركعة. أيضا عندما يكون الإمام مثلا يشوش المكبر، يكبر الصوت، يصدر أصواتا، لا بأس أن يحركه أو أن يطفئه أو أن يصلحه، لا بأس، هذا كله لا يؤثر على صحة الصلاة. فمثل هذه الحركات إذا كانت لحاجة لا بأس بهذه الحركات. وبذلك يتبين أيضا يعني خطأ مبالغة بعض العامة واعتقادهم أن ثلاث حركات أنها تبطل الصلاة، هذا غير صحيح. لكن مع ذلك أيضا لا يتحرك الإنسان إلا لحاجة، أما حركة بعض الناس غير حاجة فهذا أيضا مكروهات الصلاة، وقد وإذا كثرت قد تبطل الصلاة. فبعض الناس إذا كبر يبدأ يتحرك، تارة ينظر ساعته وتارة الجواله وتارة يصلح شماغه وتارة يتحرك بيديه، هذا المكروهات الصلاة لأن هذا عبث. لكن إذا تحرك لحاجة لا بأس، تحرك لإطفاء الهاتف الجوال، تحرك مثلا إذا كان معه زكام أخذ منديلا، تحرك إذا كان إمام المسجد لإصلاح اللاقط أو مكبر الصوت، كل هذا لا بأس به. فالحركة التي لحاجة وإن كثرت لكن إذا بشرط لا تكون متوالية، فهذه لا تضر ولا تبطل الصلاة. طيب لو كنت تصلي وناداك أحد الناس يا فلان يا فلان وأنت تصلي، ماذا تقول؟ نعم، لا غير قطع، في شيء غير قطع يريد أن ينبه هذا الذي ينادي على أنه يصلي. نعم، كان رجل يكبر، يسبح يقول سبحان الله، إذا نادى أحد يا فلان يا فلان يقول سبحان الله سبحان الله، يرفع صوته وحتى لو كان في الفريضة أو في النافلة سبحان الله سبحان. وإذا كانت امرأة تصفق. نعم، حدثنا أبو اليماني أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا، فقال الأقرع إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال تقبلون الصبيان؟ فما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ نعم، هذا الأقرع بن حابس كان من الأعراب وهو من المؤلفة قلوبهم، ثم أسلم وحسن إسلامه، وفيه نزل أول سورة الحجرات إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، كان يقول يا محمد يا محمد، أنزل الله هذه الآية عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ينبغي التأدب معه ما ينادى باسمه، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنه صبروا حتى تخرج إليه لكان خير له. لكنه يعني حسن إسلامه فيما بعد، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن قال إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا، يعني من الجهة والغلظة والقسوة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نظر إليه متعجبا كيف هذا، وقال من لا يرحم لا يرحم. وفي الرواية الأخرى أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة، كيف يكون عندك أطفال ما تقبل منهم أحدا؟ أين الرحمة؟ أين الشفقة؟ أين الملاطفة؟ أين الإحسان لهؤلاء الأطفال؟ فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فدل ذلك على استحباب الإحسان والرحمة بالأطفال وملاطفتهم وتقبيلهم وممازحتهم، وأن هذا كله من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن خلقه. فكان عليه الصلاة والسلام يلاطف الأطفال ويمازحهم كما مر معنا في الحديث السابق، ويلاطفهم ويتحمل بعض يعني ما يفعلون، مثل قصة الطفلة التي مرت معنا قبل قليل تلعب بخاتم النبوة، فلما نهرها أبوها قال النبي عليه الصلاة والسلام دعها، فجعل يلاطفها أبلي وأخلقي أبلي وأخلقي، فهذا من كريم خلق النبي عليه الصلاة والسلام. فينبغي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الأطفال، في ملاطفتهم وممازحتهم وتقبيلهم والإحسان إليهم، فليس هناك هدي أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنكر على الأقرع بن حابس، أنكر عليه وقال أوملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ من لا يرحم لا يرحم. فاعتبر عليه الصلاة والسلام أن تقبيل الطفل أنه من باب الرحمة، أنه من باب الرحمة، وهذا هو المتقرر في شريعة الإسلام. في بعض الثقافات يعني في بعض بلاد الغرب أن تقبيل الطفل يعاقبون عليه، يعتبرونه نوع من التحرش، وهذا غير صحيح، هذا طفل، فتقبيله هو تقبيل ملاطفة، تقبيل ملاطفة خال من الشهوة فهو يعني من باب الرحمة والملاطفة، ولذلك لا يخطر ببال هذا الذي يقبل هذا الطفل أصلا الشهوة. فهذا يبين يعني انحراف هذه أصحاب هذه الثقافات عن الفطر السوية. ففي شريعتنا أن تقبيل الأطفال أنه من الأمور المندوب إليها، وهو من خلق النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يفعله مع الأطفال، بل أنكر على من لا يفعل ذلك وهو الأقرع بن حابس، وقال أملك ونزع الله الرحمة من قلبك. وبهذا يتبين عظمة هذه الشريعة وموافقتها للفطرة السوية. حدثنا ابن أبي مريم حدثنا أبو غسان قال حدثني زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي، فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثديها تسقي، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته. يعني قد ولا تحلب مباشرة؟ فإذا امرأة من السبي قد، النسخة اللي عندي ما عندي قد، عندكم قد؟ إيه، قد تكون زائدة، احتمالها زائدة عندك، حتى في الشرح ما فيها قد، تحلب مباشرة. نعم، امرأة من السبي تحلب ثديها تسقي، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا لا، وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال الله أرحم بعباده من هذه بولدها. نعم، هذه قصة عظيمة. أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي، يعني قد استرقوا في غزوة، فإذا امرأة من السبي تحجر اللبن في صدرها واجتمع، فكانت إذا وجدت صبيا أرضعته لأجل أن يخف اللبن المتحجر في صدرها. كلما وجدت الصبي أرضعته، كلما وجدت الصبي أرضعته، حتى وجدت ابنها، فلما وجدت ابنها أخذته وألصقته بصدرها وضمته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي بهذه الرحمة؟ قالوا لا. قال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. فانظر إلى عظيم رحمة الله عز وجل بعباده. يعني هذه المرأة التي فقدت ابنها وهي تبحث عنه وتبحث لما وجدته أخذته وضمته وألصقته بصدرها، يعني ما ظنك بهذه الرحمة؟ رحمة عظيمة، رحمة الله بعباده أعظم من رحمة هذه بولدها. فالله تعالى هو أرحم الراحمين، ورحمته وسعت كل شيء. ومن أسمائها الرحمن الرحيم. الرحمن على صيغة فعلان، وهي الصيغة المبالغة، ويتدل على الرحمة العظيمة. والرحيم يعني الرحمة الخاصة بالمؤمنين. الله تعالى هو الرحمة العظيم، وهي صفة من صفاته اللائقة بجلاله وعظمته، ليست كرحمة المخلوقين. وقد أنكرتها الطوائف، أنكروا صفة الرحمة وقالوا هي النعمة أو إرادة الخير بالإنسان، لكن هذا قول باطل. الصواب عليه أهل السنة والجماعة من أنها رحمة حقيقية تليق بالله عز وجل، ليست كرحمة المخلوقين، وإنما على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى. وهو عز وجل أرحم الراحمين، وهو أرحم بعباده من الأم بولدها. ولكن الله تعالى هو رحمن رحيم وأرحم بعباده من الأم بولدها، لكنه شديد العقاب. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. فهو رحيم بمن أقبل إليه وأناب إليه وأطاعه، لكنه في حق من عصاه شديد العقاب. فلا يغلب الإنسان جانب على جانب، لأن بعض الناس يأخذ هذه الأحاديث ويغلبون جانب الرجاء فيقعون في الأمر من مكر الله، وهذا ما وقعت فيه بعض الطوائف كالمرجئة. وأيضا في المقابل لا يغلب أحاديث الوعيد فيقع في اليأس من رحمة الله، وأيضا هذا ما وقعت في بعض الطوائف الذين كفروا مرتكب الكبيرة وقالوا أنهم خلدوا في النار. وإنما نقول إن الله كما قال الله تعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. هو شديد العقاب في حق من عصاه، لكنه غفور رحيم في حق من أطاعه وأناب إليه. باب جعل الله الرحمة 100 جزء. حدثنا أبو اليماني الحكم بن نافع البهراني أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرنا سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. نعم، قال جعل الله الرحمة في 100 جزء، وفي لفظ آخر في الصحيحين خلق الله 100 رحمة. ويعني هذا الحديث لابد أن نفهمه على وجهه الصحيح. فنقول الرحمة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الرحمة التي هي صفة لله وهي قديمة غير مخلوقة، مطلقة غير مقيدة، لا يعتروها عد ولا إحصاء ولا تجزئة ولا تقسيم، فهي من صفات الله عز وجل، فلا يقال إنها 100 جزء أو إنها أكثر أو أقل أو إنها كذا، هي من صفات الله عز وجل كسائر صفاته، كسمعه وبصره وكلامه وسائر صفاته، فهذه غير مخلوقة، صفات الله غير مخلوقة. القسم الثاني الرحمة التي هي صفة فعل وليست صفة ذات، وهذه هي المقصودة في هذا الحديث، وهي مخلوقة خلقها الله تعالى لعباده ومخلوقاته وأرسلها فيهم فبها يترحمون، لكنها ليست صفة لله بل هي فعل من أفعاله، وتنقسم إلى 100 جزء. جعل الله تعالى منها في الأرض رحمة واحدة، وادخر 99 جزءا إلى يوم القيامة فبها يترحمون. فإذا هذه الرحمة المذكورة في الحديث ليست الرحمة التي هي من صفات الله، انتبهوا للفرق. عندنا الرحمة إذا قسمان، قسم الذي هو من صفات الله عز وجل هذه غير مخلوقة، هذه من صفات الله سبحانه وتعالى كسائر الصفات. القسم الثاني الرحمة التي هي صفة فعل، هذه مخلوقة جعلها الله تعالى بين العباد فبها يترحم في الدنيا وادخر بقية الأجزاء إلى يوم القيامة فبها يترحمون يوم القيامة. كيف يترحمون؟ كيف يكون ذلك؟ الله تعالى أعلم، لكن نؤمن بهذا الحديث كما ورد، وهذا يدل على عظمة الله عز وجل، كيف أنه سبحانه وتعالى يتصف بصفة الرحمة العظيمة فهو الرحمن الرحيم، وكيف أنه خلق الرحمة 100 جزء وجعل جزءا منها في الأرض يتراحم به الناس، وكذلك أيضا تتراحم به الحيوانات، ولهذا قال فمن ذلك الجزء تتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وإنما خص الفرس بالذكر من بين سائر الحيوانات، يقولون لأنها أشد الحيوان المألوف الذي يراه الناس ويرون حركته مع ولده، وهو سريع التنقل خفيف، ومع ذلك نجد أن الفرس ترفع حافرها عن ولدها وتتجنب أن يصل الضرر منها إلى ولدها، فهذا من هذه الرحمة التي جعلها الله تعالى في الأرض بين الخلائق، وادخر 99 جزءا إلى يوم القيامة، فكيف يتراحم بها الخلق يوم القيامة؟ الله تعالى أعلم، لكن هذا ليس له علاقة بالرحمة التي هي من صفات الله عز وجل. إذن الرحمة التي هي من صفات الله هي صفة، هي رحمة حقيقية ليست كرحمة المخلوقين، خلافا للأشاعرة والمعتزلة وكثير من الفرق الذين أولوها، تجد حتى شراح أو كثيرا من شراح صحيح البخاري إذا أتت صفة الرحمة أولها ابن حجر والنووي وببطال وكرماني كلهم إذا أتت الرحمة قالوا إرادة الخير للإنسان وإرادة الإحسان، هذا كله غير صحيح، إنما هي رحمة حقيقية. ويعني السبب الذي حملهم في هذا هو أنهم يقولون ذلك حتى لا يشبه الله بخلقه، ولكن نقول ليس فيها تشبيه الله بخلقه. إذا قلنا لله رحمة حقيقية على ما تليق به ليس في هذا تشبيه لله بخلقه، كما أننا نقول الله تعالى له ذات والإنسان له ذات، ذات الله غير ذات الإنسان، الله له سمع والإنسان له سمع، سمع الله غير سمع الإنسان، الله له بصر والإنسان له بصر، بصر الله غير بصر الإنسان. فالرحمة كذلك، الله له رحمة على وجه اللائق به وهي رحمة حقيقية، والإنسان له رحمة على ما تليق به. فيعني تجدون في شراح البخاري وغيره هذا التأويل الرحمة، وهذا يعني هذا التأويل باطل. الصواب ما عليه الصحابة والتابعون من إثبات الرحمة الحقيقية على الوجه اللائق بالله عز وجل، وهي صفة من صفاته، وهي ليست مقصودة في هذا الحديث، ليست مقصودة في هذا الحديث، إنما هي التي ذكر الله تعالى، نقرأها في سورة الفاتحة، الرحمن الرحيم، الرحمن، فهي صفة حقيقية اتصف الله بها واشتق منها بعض أسماء، اسم الرحمن واسم الرحيم. أما هذه الرحمة المذكورة في هذا الحديث فهي رحمة مخلوقة. نعم. طيب أذن وباقي. طيب نأخذ الحديث اللي بعده. باب غسل الولد خشية أن يأكل ماه. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان. معنا إن شاء الله بعد الأذان اللي عنده السؤال أو استفسار بعد الأذان إن شاء الله. نعم. كثير أخبرنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. وأنزل الله تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إله آخر الآية. نعم. أي الذنب أعظم؟ يعني أعظم الذنوب. قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني الشرك بالله. الشرك بالله هو أعظم ذنب عصي الله به، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فالإنسان إذا مات على التوحيد فمآله للجنة حتى وإن دخل النار. معتقد أهل السنة والجماعة أن أهل الكبائر لا يخلدون في النار، وأن مرتكب الكبائر مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة في الدنيا وفي الآخرة تحت مشيئة الله، لكنه لا يخلد في النار. هذا انظر إلى فضل التوحيد، من مات على التوحيد مآله للجنة حتى وإن عذب في النار ما شاء الله. لكن من مات على الشرك هذا حرم الله عليه الجنة. ولا يعني تعتقد أن الشرك أن الإنسان يعني ينكر وجود الله، لا. الأمم التي أرسلت لها الرسل قوم نوح وعاد وثمود وهذه الأمم ما كانوا ينكرون وجود الله، كانوا يقرون بأن الله الخالق الرازق المدبر للكون، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. لكن جعلوا بينه وبين الله وسائط، قالوا هذه وسائط، هذه أصنام وناس صالحين نريد أن تشفع لنا عند الله، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. طيب ما الفرق بين هؤلاء وبين من يأتي للقبر ويقول هذا قبر إنسان صالح أريد أن يشفع لي عند الله؟ هل في فرق؟ ما في فرق. فالذين يطوفون بالقبور ويسألون أصحاب القبور قضاء الحاجات وتفريج الكروبات، هذا هو الشرك الأكبر، هذا هو الشرك الأكبر الذي من وقع فيه لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا وحرم الله عليه الجنة، فهو أعظم الذنوب. قال قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. وهذا كان موجودا عند العرب، كانوا يقتلون أولادهم خشية الفقر، خشية إملاق، وبعضهم يعني يقتل أيضا خشية العار، يقتل البنات وأد البنات، وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. هذه كانت عادات سيئة عند العرب فأبطلها الإسلام. قال قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. الزنا حرام، لكن إذا كان ب يعني زوجة الجار كان أشد حرمة، لأن الجار له حق الجوار، فإذا خانه الإنسان خان جاره وزنى بامرأته كان ذنبه أعظم وأشد. ولذلك جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أعظم الناس ذنبا يعني رجل زنى بامرأة رجل من المجاهدين في سبيل الله، فيأتي يوم القيامة ويقال له خذ من حسناته ما شئت. فما ظنكم يعني هذا الذي زنى بامرأة جاره وجاره ذهب مجاهدا في سبيل الله يؤتى به يوم القيامة، يؤتى بجاره هذا وقال خذ من حسنات هذا الزاني ما شئت، فما ظنكم هل سيبقي له حسنة واحدة؟ سيأخذ حسناته كلها. وهذا الحديث صحيح مسلم. فالزنا وإن كان من كبائر الذنوب إلا أن الزنا بحليلة الجار أعظم ذنبا وإثما. قال وأنزل تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم الآية التي في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ونكتفي بهذا القدر ونجيب على الأسئلة إن شاء الله بعد الأذان. طيب مما يعني يقال من الأذكار التي تقال مع الأذان، مع الأذان رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وهذه قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام من قال حين يسمع الأذان رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا غفر له، وهذا في صحيح مسلم. لكن أين موضعها؟ اختلف العلماء، فمنهم من قال إنه يقال بعد الفراغ من الأذان، وقال آخرون إنها تقال بعد قول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله في المرة الثانية، وهذا هو القول الراجح. اختار الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لأن هذا هو ظاهر الحديث، فإنه قال من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد محمد رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله إلا غفر له. فإذا بعد قول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله المرة الثانية يشرع أن تقول رضيت بالله ربا وإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله، وتابع المؤذن إلا في الحي على تين يعني حي على الصلاة حي على الفلاح، فيقال لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم بعد الفراغ من الأذان يقول اللهم صل وسلم على رسولك محمد لقوله ثم صلوا علي، ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم مقام محمودا الذي وعدته. أما زيادة إنك لا تخلف الميعاد فهذه رويت في حديث ضعيف فلا تقال، إنما يكتفى بقول وابعث اللهم مقام محمودا الذي وعدته من غير زيادة إنك لا تخلف الميعاد. ما حكم التصدق عن الغير بمالي؟ التصدق عن الغير يعني إذا كان هذا الغير ميتا فمعنى ذلك أنك قصدت إهداء ثواب الصدقة لهذا الميت بمالك، فهذا لا بأس به، وثواب الصدقة يصل للميت. وأما إذا كان حيا فلا بد من استئذانه، لأن بعض الناس قد لا يرضى بأن تتصدق عنه إلا إذا علمت أنه لن يمانع، عرفت من شخصيته أنه لن يمانع وأنه سيفرح بذلك، وأنه لا بأس. لكن إذا كان يحتمل أن يقبل احتمال لا يقبل، فلا بد من إذنه بذلك. أما بالنسبة للميت فلا شك أن الميت سيقبل بهذا، أنه بحاجة للعمل الصالح، ولذلك فهذا من باب إهداء ثواب الصدقة للميت. لكن يعني أقول ينبغي عدم المبالغة في هذا، لأن بعض الناس عنده ولع بإهداء الثواب للأموات وينسى نفسه. بعض الناس كلما حج عن غيره، إذا اعتمر عن غيره، تصدق تصدق عن غيره، بل بعضهم إذا قرأ القرآن أهدى الثواب لغيره. طيب وأنت نفسك؟ وأذكر مرة يعني في الحرم أن أحدهم يقول كل العمر التي اعتمرتها كلها عن الغير، طبعا إلا العمرة الواجبة، اعتقادا منها أنه يحصل له نفس الثواب. قلت أنت الآن تقول لربك يا ربي ثواب هذه العمرة أعطه فلان، فالثواب ينصرف إلى فلان، أما أنت فتؤجر على نيتك، على صلاتك التي تصليها، على دعائك يكون لك، لكن ثواب العمرة هي كل فلان. فبعض الناس عنده يعني هذه المبالغة، هذا لا ينبغي. لكن من كان له عليك حق الوالدين هنا لا بأس، تصدق عنهم، تعتمر عنهم، تودي لهم ثواب بعض القرب. لكن يعني غيرهم، كما أن هذا الغير بحاجة لعمل صالح فأنت أيضا بحاجة لعمل صالح، وأنت عما قريب ستكون مثله، ستكون من جملة الأموات، لكن هي فقط مسألة تقدم وتأخر، هذا تقدم عليك بالزمن وأنت ستتبعه. فالجميع بحاجة لعمل صالح، فينبغي عدم المبالغة في مسألة إهداء الثواب للأموات. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. اقتصر على الدعاء فقط، ما ذكر أمورا أخرى. وما نقل هذه يعني المبالغة في إهداء الثواب للقرب، في إهداء القرب للأموات عن الصحابة أنهم كانوا يبالغون في ذلك، نقلت عن أفراد فقط، فينبغي عدم المبالغة في هذا. إذا نهي عن نداء النبي باسمه هل يقاس على ذلك العلماء؟ طبعا النبي عليه الصلاة والسلام لا يقاس عليه غيره، له يعني مقام عظيم، لكن من باب الأدب، باب الأدب أن من له عليك حق لا تناديه باسمه مجردا، مثل أبيك مثلا وأمك، ما تنادي أباك باسمه يا فلان، لو كان أبوك اسمه محمد تقول يا محمد، لا، إنما تقول يا أبتي ونحو ذلك، لأن نداءك له باسمه يعني فيه نوع من عدم الاحترام والتأدب معه. كذلك أيضا لو كان عالما يعني كبيرا ما ينادى باسمه، ينادى مثلا بالتلطف معه، يا شيخ فلان أو يا أبا فلان ونحو ذلك. بل حتى لو كان كبيرا في السن مثلا من جيرانك أو أرحامك فتلقبه أو تنادي بكنيته يا أبا فلان، فما تنادي باسمه المجرد. هذه تدخل في جملة يعني الأداب التي ينبغي أن يتأدب بها الإنسان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان حتى يكني حتى الصغار، هذا سنة يا أم خالد، هذا سنة، يعني وهي طفلة، قال يا أم خالد، يا أبا عمير ما فعل النغير، وهو طفل صغير، يا أبا عمير. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتلطف في يعني مناداته ومخاطبته لأصحابه. فينبغي للإنسان أن يحرص على أن يختار الطيب من القول في تعامله مع الآخرين، وأن يكون لسانه رطبا بالكلمات الطيبة والحسنة، وأن يبتعد عن الفظاظة والغلظة والكلمات السيئة، وإنما يكون دائما حريصا على كريم الخلق وعلى انتقاء الطيب من القول. طيب إذا كان في أسئلة، هذه الأسئلة المكتوبة الآن أجبنا عما ورد. نعم تفضل. ما أصح الحديث في سجن النار اسمه بولس لأهل الكبر؟ نعم ما يثبت في هذا الشيء، يعني هذا ورد في بعض الحديث الضعيفة وتذكر في بعض كتب الوعظ والقصاصين، لكن ما أعلم أن ثبت فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وما صح من الأحاديث في ذم الكبر والمتكبرين وأن المتكبرين يبعثون يوم القيامة مثال الذر يطأهم الناس، يعني هذا بحد ذاته كاف. بل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، هذا يكفي في التحذير من الكبر. لكن إذا قلنا الكبر، ما معنى الكبر؟ يعني بعض الناس يرى أن الإنسان إذا لبس ملابس حسنة أو ركب مركبا حسنا قال هذا متكبر، هذا غير صحيح. ولهذا لما قيل النبي عليه الصلاة والسلام رأيت الرجل يلبس لباسا حسنا ومركبا حسنا قال إن الله جميل يحب الجمال، اعتبر النبي عليه الصلاة والسلام هذا من الجمال الذي يحبه الله، أن الإنسان يلبس ملابس الحسنة يركب مركب الحسن. ثم فسر عليه الصلاة والسلام الكبر بتفسير وتعريف جامع مانع، قال الكبر بطر الحق وغمط الناس، هذا هو تعريف الكبر. يعني بطر الحق عدم قبول الحق ممن جاء به، ما يتقبل الحق، أتى الإنسان بحق ما يقبله لما في قلبه من الكبر، هذا هو الكبر. وغمط الناس يعني احتقار الناس، يحتقر غيرهم. ولذلك قد لا يكون هذا المتكبر، قد يكون المتكبر فقيرا، قد يكون من الفقراء وذا ثياب الرثة لكنه متكبر لأن عنده رد الحق ما يقبل الحق ويحتقر الآخرين. وقد يكون إنسانا ثريا غنيا وهو غير متكبر، لا يرد الحق إذا أتاه وأيضا لا يحتقر الناس. فتعريف الكبر تعريف الجامع المانع أنه بطر الحق يعني رد الحق وعدم قبوله، وغمط الناس يعني احتقار الناس وازدراءهم. نعم. لباس الشهرة أن الإنسان يشتهر بهذا اللباس ويكون ملفتا للنظر، بحيث أن كل الناس أو معظمهم يلتفتون إليه وينظرون إليه، ما هذا ما. فمثلا لو أن شخصا أتى ولبس لباسا ثوبا أحمر شديد الحمرة مثلا، وفي مجتمع ما يلبسون هذا اللباس هو رجل، فيعني هذا كل لباس شهرة. أو المهم أنه إذا لبس لباسا ملفتا للنظر لم يعتد أهل البلد أن يلبسوه، فهذا لباس شهرة. قد ورد فيه الوعيد من لبس لباس شهرة ألبسه الله لباسا مذلة يوم القيامة. وذلك أن الإنسان مطلوب منه أن يراعي عادات أهل البلد وألا يشذ عنهم بلباس معين أو لبسة معينة. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يلبس لباس قومه، يلبس الإزار والرداء لأن العرب كانت تلبس كذلك. كذلك من كان في بلد مثلا يلبسون الثوب القميص اللي هو الثوب ومثل غترة أو الشماغ يفعل كما يفعلون، ولا يقال البس إزارة ورداء، إنما يراعي الإنسان عادات أهل البلد. فلباس الشهرة هو هذا اللباس، أن يلبس لباسا يكون ملفتا للأنظار يتميز به عن غيره. يعني مثلا أخذ لبس شماغ أخضر مثلا كل أخضر، هذا غير معتاد في المجتمع مثلا، أو هذا الشماغ كله أزرق أو نحو ذلك، فهذا لباس ملفت للنظر فيدخل في الوعيد ما لبس لباس شهرة ألبسه الله لباس مذلة. أما لو كان معتادا ويلبسه بعض الناس أو بعض الجنسيات أو بعض الطوائف ما يعتبر لباس شهرة. نعم تفضل. لا تتداخلان. سنة تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها، وإنما المقصود أن الإنسان لا يجلس إلا إذا أتى بالصلاة، سواء كانت صلاة فريضة أو كانت سنة راتبة أو كانت نافلة، فإذا لم يكن شيء من ذلك يأتي بركعتين تسمى تحية المسجد. فهي تتداخل مع غيرها، إذا أتى للمسجد فصلى ركعتي الفجر أغنتا عن تحية المسجد. نعم تحية المسجد مستحبة استحبابا مؤكدا، وإلى هذا قال ذهب عامة أهل العلم، لم يقل بوجوبها إلا الظاهرية، وقول الظاهرية هنا قول يعني إلى أنهم خالفوا للإجماع، والدليل على عدم وجوبها أن النبي عليه الصلاة والسلام تركها أحيانا كما في خطبة الجمعة كان يأتي ويجلس على المنبر ولا يأتي بتحية المسجد، فدل ذلك على أنها ليست واجبة لكنها مستحبة استحبابا مؤكدا. نعم أولا ينبغي أن يحرص طالب العلم على حفظ القرآن، فلا يليق أنه يأتي ويحفظ المتون وهو ما حفظ القرآن، وحفظ القرآن إنما يحفظ بالتلقي، لا بد أن تحفظ على غيرك، ما تفتح المصحف وتحفظ على نفسك، إذا حفظت على نفسك سوف تحفظ خطأ، في بعض الآيات النطق يختلف عن المكتوم، لا بد أنك تأخذ يعني القرآن بالتلقي، ولذلك المسلمون يأخذون القرآن بالتلقي إلى الصحابة، والصحابة تلقوا عن النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام تلقى عن جبريل، وجبريل عن الرب عز وجل، ثم بعد ذلك يحفظ مبتدئا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام مثل الأربعين النووية وعمدة الأحكام، وأيضا ما تيسر من ارتقي بعد ذلك الحفظ ما تيسر من المتون الفقهية، وأيضا الاستظهار، الاستظهار يعني ليس بالضرورة الحفظ، أحيانا الاستظهار قد يغني عن الحفظ في بعض المتون، وأن الاستظهار أنه من كثرة قراءته له يستظهر هذا المتن وما فيه من جمل وكلمات، والمهم أن تكون الهمة لديه عالية في طلب العلم، ومن أفضل الطرق لطلب العلم كما قال الشاطبي وغيره حضور دروس العلم، حلق العلم، وما يعبر عنه أخذ العلم عن أهله، هذه الطريقة المأثورة عن السلف، لأن حضور هذه الدروس يختصر لك الوقت والجهد، هذا الذي يلقي لك الدرس يعطيك خلاصة ما عنده، ربما أنا باقي سنين طويلة وهو يدرس في هذا العلم وهذا الفن يعطيك خلاصة ما عنده، فحضور الدروس هو من أفضل الطرق لطلب العلم، لكن ينبغي إذا حضرت الدرس أن تضبط، لأنك إذا حضرت من غير ضبط يجعلك تنسى، تحضر وتنسى تحضر وتنسى وما تستفيد كثيرا، الضبط له طريقة، إما بطريقة الكتابة تلخص أبرز ما سمعت وتستذكره، الطريقة الثانية استفادة من وسائل التقنية الحديثة بالتسجيل، تسجل الدرس وتستمع له أكثر من مرة حتى يستقر في ذهنك، ونكتفي بهذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.